بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الانتساب المطور في الحلقة الثانية عشرة من حلقات مقرة لتاريخ الفقه الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعل التوفيق والسداد والفلاح والنجاح مصيرنا في الدارين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما تعلمون أخواني وأخواتي أن ما مقرر تاريخ الفقه الإسلامي هو لطلاب المستوى الثاني، طلاب كل من طلاب وطالبات كلية الشريعة. ونحن تحدثنا في لقاءات السابقة عن يعني الفقه وأهميته وخصائصه ونحو ذلك، وأيضا بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن أطوار أو تاريخ الأطوار التي مر بها تاريخ التشريع أو تاريخ تشريع الفقه. وكان الحديث في الحلقة الماضية عن سبب تشريع الفقه أو الفقه والأحكام، وتحديدا وقفنا عند مسألة وهي تتعلق بالأسئلة التي وردت في يعني القرآن الكريم، وذكرنا نماذج منها. وفي هذه الحلقة نتمم من هذه أيضا الأسئلة، قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. وقول الله تعالى: ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. قول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقول الله تعالى: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. والقضايا الحاصلة والمشكلات التي وقعت في المجتمع نجد القرآن يتنزل في الحكم فيها، أو أحيانا يتنزل الوحي على رسوله بالحكم، والأمثلة على هذا كثيرة. نكتفي بالإشارة إلى بعضها. مثلا نأخذ مثال معالجة مشكلة الظهار، وذلك حينما ظاهر أوس ابن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة، نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ومن ذلك أيضا معالجة قضية القذف، سواء كان هذا القذف لأجنبي أو قذف أجنبي لأجنبية، أم قذف الزوج لزوجته، ومعالجة قضية الأسرى، توزيع الغنائم، إلى غير ذلك من الأحكام التي والأمثلة التي يطول ذكرها. وبخاصة أننا نريد الحديث عن تاريخ الفقه، لذا نكتفي بهذا القدر. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى ذلك في أسباب النزول أو أسباب ورود الحديث، والله أعلم. خلاصة القول أن هذا الدور يعتمد في التشريع على مجموعة أو على مجموع الكتاب والسنة، وأحيانا على أحدهما. إذن التشريع والفقه في هذا الدور اللي هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على الكتاب، مجموع الكتاب والسنة، وأحيانا على أحدهما، أو يأتي القرآن مجملا وتفسره وتبين السنة، وقد شملت السنة جميع أبواب الفقه. لذا نجد كتب الحديث رتبها العلماء على أبواب الفقه، وهي وافية في الجملة بجميع حاجات المسلمين في كل بيئة ومجتمع وفي كل زمان ومكان، وهذه نعمة وذلك فضل من الله ومنا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدرب صحابته على الفتوى والقضاء بين الناس ويأمرهم بذلك، كما فعل مع من؟ مع عمرو بن العاص، معقل بن يسار. قد أخرج أحمد عن معقل بن يسار قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أقضي، وقال: فإن الله تبارك وتعالى مع القاضي ما لم يحف عمدا. وكذلك قال لعقبة بن عامر في خصمين جاءه: اقضي بينهما. كما كان هناك قضاة معروفون في عهده في المدينة يقضون بين الناس. روى القاضي وكيع قال: حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بن أبي زايدة عن مجارد عن الشعبي قال: القضاة أربعة: عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى وأيضا ورد عن قتادة قال: كان القضاة أصحاب محمد ستة: عمر وعلي وأبي بن كعب وابن مسعود وأبو موسى. وذكر زيد بن ثابت وفي هذا خلاف، قال إلى أن قال: فأخبرني أحمد عن أبي خيثمة عن مصعب الزبيري عن مالك بن أنس عن الزهري أن أبا بكر وعمر لم يكن لهما قاض حتى كانت الفتنة فاستقضى معاوية. وأخرج الطبراني عن مسروق قال: كان أصحاب القضاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعليا وعبد الله بن مسعود أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري. وكان يفتي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بإقراره وعدم إنكاره عليهم كل من أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت عبد الرحمن بن عوف عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود. ويعني هؤلاء يعني كانوا هم المفتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. أما الفقه في عهد الخلفاء الراشدين اللي هو من سنة 11 إلى سنة 40 من الهجرة النبوية، وهذا العهد يعد امتداد لعصر التشريع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعتبر هذا العصر وهذا العهد امتدادا لعهد التشريع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، يعني بالعمل بسنته، بالأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كما أخرج وهذا الحديث كما تعلمون جزء من حديث العرباض بن سارية السلمي، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقتدوا بالخليفتين من بعدي. من هما؟ أبي بكر وعمر. اقتدوا بالخليفتين من بعدي أبي بكر وعمر. وليس معنى هذا أنهم يشرعون ما لم يشرعه الله، إنما لوفرة علمهم وسعة إحاطتهم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولشدة تمسكهم بما جاء عنه طلب الاقتداء بهم. فهذا أبو بكر يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني أو تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا علم لي به، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وهذا عمر يقول: اتهموا الرأي على الدين، وإن الرأي منا هو الظن والتكلف. اتهموا الرأي على الدين وإن الرأي منا هو الظن والتكلف. وهذا علي بن أبي طالب يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ومثلهم الصحابة في استنباط الأحكام، قد سلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم طريقة مثلى في استنباط الأحكام الفقهية القضايا النازلة عليهم والتي جدت في عهدهم، وذلك بعرض المشكلة على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا وإلا جمعوا الناس واستشاروهم أيهم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا أو فيما يشابهها من الوقائع، أو يستنتجوا حكمها من مفهوم آية أو حديث، وإلا فهموا مقاصد النصوص واجتهدوا في حكم النازلة التي وقعت بهم حتى لا تتعطل مصالح المسلمين، إذ الحوادث والوقائع متجددة وتتجدد في كل زمان ومكان وبقعة، فهي لا تنتهي ولا يعقل أن تنص الأدلة على جميع الجزئيات والفروع، وإنما جعل الشارع الحكيم للعلماء الاجتهاد عند الحاجة، وذلك بتطبيق النصوص والتماس الأحكام منها. فقد استشار أبو بكر الصحابة رضوان الله عليهم في ميراث الجدة، وكذا فعل عمر كاستشارته في نفقة وسكن المطلقة المبتوتة، وكاستشارته في دية الأصابع وفي دية الجنين إذا سقط ميتا، وغير ذلك من المسائل التي جدت حينما توسعت رقعة بلاد المسلمين وامتد الإسلام شرقا وغربا وكثرت النوازل والمشكلات، إذا كانت لتلك البلاد أوضاع وقيم وعادات اجتماعية تخالف القيم والعادات التي في المجتمع المسلم، وهي بدورها تحتاج إلى حكم الإسلام فيها واجتهاد في تطبيق النصوص عليها. روى بن سعد بسنده قال عن عبد الرحمن القاسمي عن أبيه أن أبا بكر الصديق إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه دعا رجالا من المهاجرين والأنصار، دعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وكل هؤلاء كان يفتي بخلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم ولي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر، وكانت الفتوى تصير وهو خليفة إلى عثمان وأبي وزيد. انتهى الكلام. وأيضا قد كتب وقال وقد كتب عمر بن الخطاب للقاضي شريح يبين له كيفية استنباط الأحكام إذا عرضت عليك الأمور فعليك بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤمرني ولا أرى مؤامرتك، إياي إلا خيرا لك والسلام. إذن كتب عمر بن الخطاب القاضي شريح يبين له كيفية استنباط الأحكام إذا عرضت عليكم فعليك بكتاب الله، فإن لم تجد بسنة رسول الله، فإن لم تجد فاجتهد رأيك ذلك. ومن ثم يعني هذا هؤلاء كانوا يعني عندهم يعني طريقة مرتبة في الاستنباط، فهم ما يعني ينتقلون للاجتهاد إلا إذا لم يجدوا الأمر في الكتاب أو في السنة. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله قال وفي كتاب عمر بن الخطاب الأشريح إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما أجمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخير إلا خيرا لك. ذكره سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه. كما أن هذا الدور يمتاز بوضع اللبنة الأولى للفقه واستنباط الأحكام الشرعية، وذلك خلال البعوث التي بعث بهم الخلفاء إلى الأمصار ليعلموا الناس القرآن والسنة. كما يمتاز هذا العصر أيضا بالحرص الشديد بأن يكون الفقه فقها للقرآن، فقد روى الحافظ الذهبي بسنده عن الشعبي قال لما فقد روى الحافظ الذهبي بسنده عن الشيباني عن قرظة بن كعب قال: لما سيرنا عمر العراق مشى معنا وقال: أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا: نعم. مكرمة لنا. قال: ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية، تأتون أهل قرية، المراد أهل قرية العراق. قال الله تعالى: وأسأل القرية التي كنا فيها، تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدهم بالأحاديث فتشغلوهم، أجردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم. فلما قدم قرضة أو قرضة قال قرضة قال: حدثنا. فقال: نهانا عمر كما كان رضي الله عنه كما كان يمنع رضي الله عنه يمنع من رآه يكثر من الحديث من الخروج من المدينة، وكان يمنع كبار الصحابة من الخروج، وذلك خشية أن يفتتن بهم الناس، وخشية أن يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الاهتمام بالقرآن ثم تلتبس السنة بالقرآن، وبخاصة أن القرآن لم يكن مدونة. وكان عمر رضي الله عنه يمنع من رآه يكثر من الحديث من الخروج من المدينة للأسباب الآتية: أولا، أنه يرى أن أهل المدينة بحاجة إليهم أكثر من غيرهم. فقد روى ابن سعد بسنده قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حين خرج معاذ بن جبل إلى الشام لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وما كان يفتيهم به، ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه الله أن يحبسه لحاجة الناس إليه فأبى علي، وقال: رجل أراد وجها يريد الشهادة فلا أحبسه، فقلت: والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه وفي بيته. أنه في حاجة إليه في المشاورة لما يعرض له من الأمور تهم المسلمين. ثالثا، لئلا يفتتن بهم الناس لئلا يفتتن بهم الناس إذا تفرقوا في الأمصار والأقاليم لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق جهادهم في الإسلام. فقد عزل خالد الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني لما خشي أن يفتتن الناس بهم وبانتصاراتهم، وقال: لا أعزلن خالد بن الوليد والمثنى بن والمثنى ابن شيبان ومثنى بن شيبان حتى يعلم أن الله إنما كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر. الله أكبر. أيضا، لئلا يكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشغل الناس عن القرآن، بل ربما تختلط السنة بالقرآن، لأن الناس حديث عهد بالإسلام، ويظهر لنا ذلك من أنه لما أراد أن يكتب السنة استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق يستخير الله شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم لله عزم الله له، فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. وقد كان للخلافات السياسية في هذا العصر دور كبير في تنشيط الفقه، وبخاصة في نهاية عصر عثمان بن عفان وعهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويظهر هذا الأثر جليا في الدور الثالث لأدوار الفقه، وذلك بعد نشوء الفرق كفرقة الشيعة والخوارج، وبعد أن بدأت تستقل بآرائها الفقهية، وبدأ أهل السنة والجماعة بالرد عليهم ودحض آرائهم وأقاويلهم. كل هذا ولا شك أثر الفقه الإسلامي. أما عن الصحابة الذين اشتهروا بالفقه والفتوى، فيقول ابن القيم رحمه الله: الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا، ما بين رجل وامرأة وكانوا يسمون بالقراء أي الحاملين القرآن تلاوة وفهما ومعرفة بناسخه ومنسوخه ومتشابه ومحكمه. يقول ابن خلدون رحمه الله: ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم، وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه، ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالته بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منهم ومن عليتهم، وكانوا يسمون لذلك القراء أي الذين يقرؤون الكتاب، لأن العرب كانوا أمة أمية، فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ، وبقي الأمر كذلك صدر الملة. ثم عظمت أمصار الإسلام، أمصار الإسلام، وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب، وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما، فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء، انتهى كلامه. وكان منهم مكثرون ومقلون ومتوسطون، فأما المكثرون فسبعة هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وعائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله: ويمكن أن يجمع من فتوى كل أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس في 20 كتابة، في 20 كتاب فتيا بن عبد الله بن عباس جمعت، جمعها أبو بكر بن محمد، أبو بكر محمد جمعها أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 20 كتابا. أما المتوسطون من الصحابة في الفتية فهم أبو بكر الصديق، أم سلمة، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، عثمان بن عفان، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، أبو موسى الأشعري، سعد بن أبي وقاص، سلمان الفارسي، جابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتية كل واحد منهم جزء صغير جدا، ويضاف إليهم طلحة والزبير وابن عوف عبد الرحمن بن عوف ومراد بن الحسين أبو بكر عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت ومعاذ بن أبي سفيان. أما المقلون في الفتية الذين لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة أو المسألتان فمنهم أو فهم قالوا أبو الدرداء، أبو التيسير، أبو سلمة المخزومي، أبو عبيدة بن جراح، أبو مسعود، أبو أيوب، وأبو ذر، وأبو برزة، وأسيد أو أسيد بن خطيب، وأسلم بن أبي بكر، وحسن بن الحسين ابن علي، والنعمان بن بشير، وحفصة بنت عمر، عبد الله بن النسي، وعمر بن عمار بن ياسر، وعمر بن العاص، ومسلمة بن الأكوع. أما الصحابة الذين نشروا الدين والفقه في الأمة فعدهم ابن القيم لعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت. فأهل المدينة علمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأهل مكة علمهم عن ابن عباس وأصحابه، وأهل العراق عن عبد الله بن مسعود. إذن نقول إن الصحابة الذين نشروا الدين والفقه في الأمة كما ذكر ذلك وعدهم ابن القيم، قال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود 1، عبد الله بن عمر 2، عبد الله بن عباس 3، زيد بن ثابت 4. فأهل المدينة أخذوا العلم أو علمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، زيد بن ثابت وأصحاب ابن عمر. أما أهل مكة فعلهم قالوا عن ابن عباس وأصحابه، وأما أهل العراق فعن من؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا ما يتعلق في التشريع في هذا العصر. سنتحدث بإذن الله في الحلقة القادمة عن الفقه في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين، أو ما يسمى بالدور التأسيسي للفقه الإسلامي. إلى تلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، متمنيا لكم كل توفيق وسداد، أن نجتمع وإياكم على الخير في درس من دروس العلم وحلقة من حلقات العلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المهديين، وأن يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يجزي خيرا من كان علمه عونا لنا سلفا وخلفا، وبخاصة من استفدنا من علمه في تدريس هذا المقرر، أقصد مقرر تاريخ الفقه أو تاريخ الفقه الإسلامي، والذي استفدنا من علمهم كثيرا، تعلمناه وعلمناه، فلهم منا خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياهم لكل خير، وأن يغفر لي ولهم، وأن يجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ علينا أمننا وبلادنا ووطننا ولاة أمورنا وعلمائنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولكل من له حق علينا بخاصة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.